وكذلك فيها تذكير بأصل خلقة الإنسان حيث خلق الله عز وجل آدم بيده وأسجد له ملائكته، وكذلك فيها التذكير بما حل ببعض الأمم السابقة، وكذلك فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من استهزاء المشركين به. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. وهذه الحروف المقطعة تكلمنا عنها مرارا وتكرارا، وهي حروف ليس لها معنى في ذاتها. الألف واللام والراء ليس لهم معنى في ذاتها، إنما معانيها في غيرها. فأنزلها الله عز وجل ليتحدى بها الخلق أو العرب، وكذلك يعجزهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فإن هذا القرآن الذي نزل إنما نزل من جنس الحروف والكلمات التي تتكلمون بها، فأتوا بمثله. ألف لام راء، تلك، هذا اسم إشارة. آيات الكتاب وقرآن مبين، يعني هذا القرآن كتاب وقرآن مبين أي واضح، بين الله عز وجل فيه الحق من الباطل وفرق بينهما، وبين فيه الحلال من الحرام، وكذلك بين فيه القصص والأخبار والعقائد الصحيحة والإيمان بالله عز وجل. قال: آيات الكتاب وقرآن. ما الفرق بين الكتاب والقرآن؟ هما واحد من حيث المعنى، ولكن المراد واحد ولكن المعنى يختلف. الكتاب هو ما كتب وجمل، والقرآن هو ما يقرأ بالألسن، ولذلك كتب والآن طبع، وكذلك تلق بالألسن وتلقي. ثم قال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وذلك ورب هذا في الغالب تأتي للتقليل، ولكن هنا جاءت للتكثير، يعني هذا الكافر الذي عاين العذاب أو عاين الموت أو رأى خروج المؤمنين من النار إلى الجنة، فإنه في هذه الساعات وفي هذه الأحوال يتمنى لو كان مسلما، وذلك لما حصل في قلبه من شدة الندم والحسرة. فإن هذا الوقت الذي ندم فيه فإنه لا ينفع الندم، لأن الله عز وجل أخبر أنه من أتاه مجرما مشركا فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، بمعنى خالدا فيها مخلدا. وهذا فيه تحذير لأهل الإسلام أن يبقوا على ما هم عليه من إيمان وإسلام، ويثبتوا على الإيمان والإسلام حتى لا يكون مصيرهم مصير من عاين العذاب أو جاءه الموت ويتمنى أن لو كان مسلما. وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهناك رجل يعني من أهل الإسلام، كان من أهل الإسلام وحفظ القرآن وحفظ العلم، ولكنه نعوذ بالله ارتد، فنسي كل ما في كتاب الله من آيات وسور، ونسي كل ما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا آية واحدة ما نسيها، وهي هذه الآية: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وهذا لا شك أنه أمر تهديد، أن الله عز وجل يهددهم بقول ذرهم، يعني دعوا يأكلوا في هذه الدنيا ويتمتعوا فيها بأنواع المتع ويلهيهم الأمل. الأمل هو طول البقاء وطول العمر، وإذا أعطاه الله عز وجل الصحة والقوة فإن هذا يعني يجعله يطول الأمل أنه لا يصاب بعذاب ولا يأتيه الموت، ولذلك الموت يكون متعلقا بحبل الخوف من الله عز وجل ومن عذاب الله، وكذلك بحبل الرجاء، رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فسوف يعلمون. والأمل الذي يدعو إلى أن الإنسان يغتر هو العمر، العمر الطويل والصحة والشباب وغير ذلك، وأن لو تفكر بضع دقائق أو دقيقة أن هذا العمر يمر، وأن هذه الساعات وهذه الأيام وهذه الشهور تمر، ولا يبقى له مما ينفعه إلا العلم النافع والعمل الصالح والإيمان الصحيح بالله عز وجل. فالله عز وجل يقول لنبينا: دعهم على تمتعهم وعلى لهوهم فسوف يعلمون. هذا كذلك تهديد آخر: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم مقدر ومحسوب عند الله عز وجل، له وقت. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. إذا جاءهم العذاب ما تسبق قدر الله عز وجل والساعة التي كتبها الله عز وجل عليهم، وكذلك لا يؤخرون أبدا. ولكن هؤلاء المشركون ماذا قالوا؟ وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني يعنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون ذلك من باب التهكم والاستهزاء، إنك لمجنون، يعني أصابك جنون، لو ما تأتينا بالملائكة، يعني هل أتيتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين. يقول الله عز وجل: ما ننزل الملائكة إلا بالعذاب، وما كانوا إذا منظرين، لو أن أنزلنا الملائكة فإنهم لا يمهلون أبدا، يعني يقع عليهم العذاب ويستأصلون. إنا نحن نزلنا الذكر، وهو القرآن، وسمي ذكرا لأنه يذكر الله عز وجل فيه، وفيه من التذكير، وكذلك أن من تمسك به يكون ذا ذكر عند الله عز وجل. وإنا له لحافظون، من أن تناله يد التغيير والتبديل، ولذلك الله عز وجل ضمن حفظ كتابه إلى أن يلك الله عز وجل الأرض ومن عليها. حاول الناس جملة أن يحرفوا ما في هذا القرآن، ما قدروا أن يحرفوا منه ولو آية، حتى ومن حرف فإنه افتضح أمره، مما يدل على إعجازه. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، في جماعات الأمم السابقة أرسلنا إليهم رسلا، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني يطمزون. والاستهزاء إنما هو استخفاف بالنبي واستخفاف بما جاء به من أمر ونهي. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، بمعنى أن ختم الله عز وجل على قلوبهم أن لا يؤمنوا بهذا القرآن، طبع على قلوبهم. وهذا الإسلاك أو هذا السلوك إنما هو سلوك قدري أمري من أمر الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا، لأنه علم منهم عدم الإيمان، لا يؤمنون به، وقد خلت يعني مضت سنة الأولين من التهذيب والجهل. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني يصعدون، يعني على فرض أن فتحنا لهم بابا وجعلنا لهذا الباب الذي في السماء سلما يصعدون منه، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، أي أعميت وأغمضت، بل نحن القوم مسكرون، يعني مصرين على تكذيبهم وجحودهم حتى ولو فتح لهم هذا الباب. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فوقفنا عند قول الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا، من سورة الحجر، يذكر الله عز وجل عظيم خلقه وقدرته الدالة على كمال ربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. ولقد جعلنا في السماء بروجا، أي نجوما عظيمة، وسميت بروجا لأنها عالية بل في غاية العلو. وهذه النجوم يعرف بها الجهات وكذلك اتجاه القبلة، كذلك علامات يهتدى بها كما بين الله عز وجل في كتابه. وزيناها للناظرين، فهي جمال وزينة للسماء، وحفظناها من كل شيطان رجيم بهذه النجوم، كما قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالله عز وجل كل من يريد أن يخترق هذه السماء فإن الله عز وجل يرسل له شهابا من نار حتى يحرقه بهذا الشهاب، وهي قطعة من هذا النجم. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والجن والشياطين إنما يسترقون السمع من الملائكة مما أمروا به من الله سبحانه وتعالى، وهو من الغيب الذي أطلعه الله عز وجل لبعض ملائكته، فمنهم من يؤديه إلى الآخر، وتريد الشياطين أن يسترقوا ويعرفوا هذا الأمر الذي نزلت به الملائكة، فيدركه هذا الشهاب فيحرقه بأمر الله عز وجل وإذنه. ومنهم من يفلت من هذا الشهاب فيلقي على مسامع الساحر أو الكاهن الكلمات الكثيرة، والصدق فيها قليل، فيكذب معها 100 كذبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصدق في واحدة و99 كذبة يأتي بها، فالناس يتعلقون بهذا الشيء الذي صدق فيه، ولا يعتبرون بالكذبات التي جاء بها. والأرض مدد، وكل من ادعى علم الغيب فهو كاهن، ولا يجوز للإنسان أن يذهب إلى كاهن أو إلى عراف أو إلى منجم يسأله في أمور مستقبلة، هذا كله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هؤلاء مشركون في ربوبية الله عز وجل، فكأنهم ادعوا لأنفسهم علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى ولو فصلوا في بعض الأمور وقالوا أنه في سنة كذا سيقع كذا وكذا، فهم في الأصل كذبة، وإذا صدقوا فهذا مما وافق القدر الذي قدره الله عز وجل، أو أن عندهم أغراض وعندهم أمور، يعني قد يفضحهم الله عز وجل في يوم من أيام الله. ثم قال: والأرض مددناها، أي سهلناها وفرشناها وجعلنا المشي عليها مما يسهل، وألقينا فيها رواسي، أي جبالا رواسي ثابتة وعالية وبالغة في العلو غاية، وأنبتنا فيها أي في هذه الأرض من كل شيء موزون أي مقدر للخلق ومقدر للناس مما ينتفع به من الحبوب وغيره، أو وأنبتنا فيها من كل شيء يوزن من هذه الحبوب التي تعد قوتا للناس، وجعلنا لكم فيها أيها الناس معايش في الأرض، جعلها الله عز وجل سببا للعيش بها، وأودع فيها من أسباب العيش ومن أسباب الحياة من المياه والأطعمة وغير ذلك، ومن لستم له برازقين من الحشرات ودواب الأرض، فهذه الحيوانات والحشرات ودواب الأرض أنتم لا ترزقونه ولا تطعمون، إنما يطعمهم الله عز وجل، كما تكفل الله عز وجل برزق العباد والخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى هذه الدابة التي تتعجب من كونها يعني لا تبرح مكانها ولا تنتقل إلى مكان لا في هواء ولا في يابسة ولا شيء من ذلك، يأتيها رزقها وهي في مكانها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كل ما ينتفع به الناس فإن الله عز وجل عنده خزائن هذا الانتفاع، ولا سيما المطر، وما ننزله إلا بقدر معلوم يعلمه الله سبحانه وتعالى، فإذا نزل على غير المقدر وغير يعني على خلاف ما يحتاجه الناس فإنه يكون عذابا، نسأل الله العافية والسلام، وما ننزله إلا بقدر معلوم عند الله عز وجل، وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب وكذلك تلقح الأشجار والنباتات، فأنزلنا من السماء أي من السحاب ماء فأسقيناكموه، يعني سببا لسقياكم، وما أنتم له بخازنين، لا تقدرون على تخزين هذا الماء، فإنه كثير منه تشربه الأرض ويكون يعني مسكنه الأرض، فإذا حفر الإنسان بئرا وجد هذا الماء، كما قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا لنحن نحيي ونميت، بيده الإحياء وبيده الإماتة، ونحن الوارثون. الوارثون الله عز وجل من أسمائه الحسنى، الوارث ما معنى الوارث؟ من يعرف؟ يعني بعد، أحسن، الباقي بعد فناء خلقه، فإن الله عز وجل هو الذي لا يلحقه فناء أبدا، وله البقاء الدائم الذي لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه سبحانه وتعالى، فهنا يمدح الله عز وجل نفسه العلي يقول ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم الأولين، ولقد علمنا المستأخرين منكم وهم الآخرين، يعلم ولادتهم ومتى سيكونون، ويعلم حياتهم على التفصيل، وكذلك يعلم مماتهم، وإن ربك يا نبينا هو يحشرهم يجمعهم يوم القيامة، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، إنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. واسم الله عز وجل الحكيم له أكثر من معنى، من الحكمة وهو وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة أو اللائقة بها، من الحكم وهو الفصل، حكم بين عباده أي فصل بين عباده، من الإحكام وهو الإتقان والحسن والجمال، أحكم الشيء أي أتقنه وجمله، والعليم ذو علم سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد أحاط بكل شيء علما. ثم شرع الله عز وجل في خلق الإنسان وخلق الجن وكذلك خلق أبينا وأصلنا آدم عليه الصلاة والسلام وهو نبي مكلم، وفي قصة يعني آدم وإسجاد الملائكة له وعداوة إبليس لأبينا آدم من الفوائد والعبر والمسائل العظيمة سنأتي عليها بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتابع معاني سورة الحجر، ووقفنا عند سورة الحجر، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وهذا هو أصل الإنسان، أنه مخلوق من هذه المادة من صلصال، وهو الطين اليابس، وذلك إذا نقر حصلت له صلصلة وهو الصوت المعروف، من حمأ وهو الطين الأسود المغبر. المسنون من ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، بمعنى أن الله عز وجل سوى هذا الإنسان من هذه المادة التي فيها السكينة، بخلاف خلقه للجان الذي خلقه الله عز وجل من نار، وهي من خصائصها أو أبرز خصائصها الخفة والطيش والسرعة. وهذا الطين إنما هو فيه السكينة والوقار والهدوء كما هو شأن الإنسان من أصله. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان هو أبو الجن، بمعنى أصل الجن هو هذا الجان، خلقه الله عز وجل من نار السموم. وهذه وسميت السموم أنها النار التي يدخل حرها في مسام الإنسان وهي فتحات بشرته فتهلكه أو تحرقه. فالله عز وجل خلق الجان من هذه المادة. ثم قال الله عز وجل: وإذ قال ربك، يعني أذكر حين قال ربك يا نبينا للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. إني خالق بشرا، ابتدأ الله عز وجل خلق البشر بأبينا آدم عليه السلام وهو نبي، وهو نبي مكلم، وسماه بشرا لأن بشرته بادية لا يغطيها شعر ولا صوف ولا ريش ولا شيء غير أن بشرته بادية. إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته، يعني أتممت خلقته ونفخت فيه من روحي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل ونسبها الله عز وجل إلى نفسه تشريفا وتكريما، فقعوا له يا ملائكتي ساجدين. وهذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون بلا استثناء، كلهم قد سجدوا لأبينا آدم. فهنا يبين الله عز وجل فضل آدم وتكريمه، وذا يعني تفضيل أصل الإنسان، وذلك أن الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. ولكن الذي حسده وبغى واستكبر وكفر وأبى هو إبليس. قال: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وإبليس كان يعبد الله عز وجل عبادة عظيمة مع الملائكة، ولذلك شمله الأمر، وإلا فإن جنسه ليس من جنس الملائكة المطهرون الذين يعبدون الله عز وجل لا يفترون الليل والنهار، لا يفترون أبدا عن عبادة الله ولا عن تسبيح الله سبحانه وتعالى. وكان اسمه كما جاء الحارث، ولكن لما عصى الله وأبى وكفر أبلسه الله عز وجل من رحمته، أي آيسه من رحمته، ولذلك سمي إبليس. إلا إبليس أبى، أي رفض أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي مرجوم، يعني مطرود من رحمة الله عز وجل. وإن عليك اللعنة، كأن اللعنة كلها بأكملها قد استوجبت هذا المخلوق الذي يعني عاند الله عز وجل وأبى. ولذلك أنه حسد آدم وحسد ذرية آدم، ولذلك هو عدونا في يعني بهذا الوقت، من ذلك الوقت إلى أن يعني تقوم القيامة وهو عدو الله. وله أتباع وله أولياء يناصرونه ويأتمرون بأمره، حتى أن من الناس ممن هم شياطين، بمعنى أنهم يتبعون هذا الشيطان ويسلكون طريقه ومنهجه الذي هو عنوانه معصية الله سبحانه وتعالى. والشيطان لا شك أنه هو أصل الشر ومنبع الفساد، لا يغلبه أحد في ذلك، في المكر والخديعة والحيلة، في إبطال آيات الله وفي نشر الفساد. إلا أن بعض الناس يقول هذا أجرأ من إبليس أو أجرأ من الشيطان أو أذكى من الشيطان، هذا يقال من باب المبالغة، وإلا فإنه لا أقدر على الشر منه، ولا أحد يغلبه في الشر، هذا الشيطان اللعين، وإلا ما تجرأ على الله سبحانه وتعالى وكابر وعاند وأبى. ولكن الله عز وجل أنظره من ذلك الوقت وجعل عمره طويلا يعيش إلى أن تقوم الساعة، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا واختبارا لعباده. فمن سلك طريق الشيطان كان من الخاسرين، وحزبه الخاسرين. أما من سلك طريق الله عز وجل ومشى على منهج رسله الكرام فهو من الفائزين بإذن الله تعالى. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة. واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، استحقها هذا المخلوق إلى يوم الدين، أي يوم القيامة، وسمي يوم الدين لأنه يوم الجزاء والحساب. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، طلب من الله أن يمهله إلى يوم القيامة وهو يوم البعث. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني، فهو أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنه هو الذي اختار الغواية، وهو الذي اختار الضلال بحسده وبغيه وإبائه عن السجود لأبينا آدم. قال رب بما أغويتني، ولذلك لا يحتج بالقدر على فعل المعصية أو على ترك الطاعة. فإذا احتج أحد على فعل المعصية أو ترك الطاعة بقدر الله فهو شبيه بإبليس، نسأل الله العافية والسلام، لأنه قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض بالمعاصي والبعد عن طريق الله وعن صراط الله، ولا أغوينهم أجمعين، يقسم الخبيث، حتى في آية أخرى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وإبليس هو أكفر الكافرين بالله عز وجل، فإذا قلنا فانصرنا على القوم الكافرين فإبليس يدخل دخولا أوليا في قوله الكافرين، فهو من أعظم، بل هو أعظم كافر على وجه الأرض أو في الكون. ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الذين أخلصوا طاعاتهم لله سبحانه وتعالى وتوجهوا إلى الله وعلقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء ليس للشيطان عليهم سبيل إلا الوسوسة، وإذا وسوس فذكر الله عز وجل خنس وابتعد عنهم وتأخر عنهم. قال هذا صراط علي مستقيم، الله عز وجل يقول هذا صراط علي مستقيم بمعنى التهديد والوعيد، كما يقول الواحد إذا فلت منك أو هرب منك تقول له دربك علي، هذا حاصل، نقول يعني جايني جايني، هذا من باب الوعيد، وهو من كلام العرب الذي يفهم منه التهديد والوعيد. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان غلبة إلا من اتبعك من الغاوين فهو الذي اختار طريقك، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب عظيمة لكل باب منهم جزء مقسوم على حسب معصيته وعلى حسب كفره، لأن كما أن الجنة درجات فإن النار والعياذ بالله دركات، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار لأنهم أعظم جرما. ثم قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون، يعني في بساتين يتمتعون ويأكلون، ادخلوها بسلام آمنين إكراما لهم، ويدخلونها وهم في سلامة وهم في أمن، ونزعنا ما في صدورهم من غل. أهل الجنة مع تفاوت منازلهم في الجنة لا يدخل ولا يخطر على قلب أحد منهم حسدا لأخيه أو يوجد غل على أخيه أبدا، فإنما إذا تجاوز الناس الصراط يقفون عند قنطرة، هذه القنطرة يقتص فيها بعض، يقتص من المؤمنين بعضهم لبعض، ثم يهذبهم الله وينقي قلوبهم ويدخلون الجنة وهم قد نزع منهم هذا الغل وهذا الحسد. فإذا دخلوا فلا يقول أحد منهم لماذا فلان أعلى مني درجة ولماذا فلان أعلى مني درجة ونحو ذلك، فإنهم كلهم سعداء في الدنيا. أقسى ما يكون على القلب وأعظم ما ينكد العيش هو الحسد، نسأل الله العافية والسلام، وهو عذاب نفسي. ولذلك المرء بقدر استطاعته أن يطرد الحسد عن قلبه، حتى في صباحه ومسائه يدعو الله عز وجل اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد، وهذا من الأدعية التي تطرد الحسد، ويعلم أن ما قدره الله عز وجل وما رزق به عباده هذا الاعتقاد يطرد الحسد عن نفسك. وإلا فإن كل جسد لا يخلو من حسد، ولكن المؤمن يخفيه ويطرده، ولكن اللئيم يبديه ويظهره، نسأل الله العافية والسلام. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب أي تعب ولا إعياء وما هم منها بمخرجين أي خالدين فيها، هذا مكانهم. والمكان إذا يعني مثلا ملوك الدنيا أو أبناء الملوك أو الأثرياء أو غير ذلك، فإنه يمل من هذا النعيم الذي هو عليه وهو فيه من مأكل مشرب مسكن رحلات تجارة أموال، يمل لكثرتها وأنه اعتاد عليها وأن جسده استمرع عليها فيحس بملل. نسمع عن بعض يعني أثرياء العالم ممن خلت قلوبه من الإيمان عنده مليارات، المليار كم مليون؟ 1000 مليون. الواحد لو عنده نصف هذا المليون، نصف المليون ما نام الليل، صح؟ من الفرح والسرور والبهجة وغير ذلك، فكيف بمن يملك المليارات؟ فنسمع عن أحد منهم أنه انتحر أو أنه يعني صار مجنونا كئيبا حزينا لأن قلبه خلى من الإيمانيات، لأن هي التي تحيا بها الأجساد والقلوب قبل هذه الأشياء، لأن في هذه الدنيا يعيش فيها الكل، الغني عايش والفقير عايش، والراضي هو الذي يعيش، بمعنى الذي يرضى بما قسم الله عز وجل له وهي القناع، هو الذي يعيش. فلا بد من تغذية هذا القلب بما يحييه وبما ينور القلب. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، فإنهم يتنعمون فيها بلا ملل ولا سعامة. نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذه من أعظم الآيات التي تدل على الرجاء. نبأ يعني أخبر عبادي، وهنا الإضافة إضافة تكريم وتشريف، أني أنا الغفور الرحيم. ودائما غالبا يقرن الله عز وجل بين الغفور والرحيم، وما في ذلك فائدة إلا التخلية قبل التحلية. خلاهم بالمغفرة وحلاهم بالرحمة، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذه من أشد الآيات، يعني تدعو إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. والقران والجمع بين هاتين الآيتين يوجب على العبد أن يجمع بين الخوف من الله وبين رجاء الله عز وجل مع محبته سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولًا في ذكر معاني سورة الحجر، ووقفنا عند قول الله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم أي أخبرهم، والخبر لا يسمى نبأً إلا إذا كان هامًا وكان فظيعًا وعظيمًا يحتاج الناس إليه. وخبر ضيف إبراهيم من القصص العجيبة، وذلك أن هؤلاء الأضياف كانوا ملائكة تشكلوا بصورة بشر ودخلوا على إبراهيم، كما قص الله عز وجل قصتهم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وإبراهيم هو الخليل نبي الله أبو الأنبياء بعده. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، وهذه هي السنة، أن الإنسان إذا دخل على بيت أو مر بجماعة أو بأفراد أن يسلم عليه، وهذا السلام إنما هو تحية ودعاء. قال: إنا منكم وجلون، أي خائفون وفزعون، وذلك أنه قدم لهم الطعام وعرض عليهم الطعام فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة، كما قص الله عز وجل. قالوا: لا توجل، أي لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم، وهو إسحاق، بغلام في صغره عليم في كبره. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، يعني بأي شيء تبشروني وقد وصلت إلى هذا الحد من العمر، يعني تعجب من هذه البشارة. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق، أي بالصدق، فلا تكن من القانطين من رحمة الله سبحانه وتعالى. لا تيأس من رحمة الله، فإن الله عز وجل إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقد يأمر الله عز وجل بأشياء لأنبيائه ولأصفيائه خلاف ما جرت به العادة، فإذا ظهرت لنبي من الأنبياء فهي معجزة، وإذا ظهرت على يد ولي من الأولياء فهي كرامة من الله سبحانه وتعالى له. قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط من رحمة الله، وهو اليأس من رحمة الله، كبيرة من كبائر الذنوب، كما أن الأمن من مكر الله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك يكون المرء خائفا وراجيا، يجمع في قلبه الخوف والرجاء، الخوف من الله ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى مع حب الله عز وجل. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ يعني ما شأنكم، ما حاجتكم؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. والقوم المجرمون هنا هم قوم لوط، أصحاب الفعلة المتناهية في القبح، وهي أتيان الذكران. وقد قص الله عز وجل هذه القصة في كتابه أكثر ما موضع يبشر هذا الأمر، وقد استحقوا عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وقد استأصلهم الله عز وجل يعني استئصالا لم يعقبوا مع شركهم بالله سبحانه وتعالى. قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط أهله المؤمنون به وكذلك أتباعه الذين تبعوه على دينه. ولوط هو ابن هاران أخو إبراهيم، فعمه فإبراهيم الخليل عمه. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. أمر الله عز وجل أن تكون هذه المرأة الكافرة امرأة لوط من الهالكين ممن يصيبها عذاب الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما في الدين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون، أي لا نعرفكم، أنتم غرب يعني غرباء على هذه المدينة. قالوا للوط: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني يشكون، وهو وقوع العذاب عليهم، حيث توعدهم وأخبرهم بوقوع العذاب عليهم إذا هم استمروا على هذه الفعلة الفاحشة. وأتيناك بالحق أي بالصدق وإنا لصادقون لأننا رسل الله، فأسر بأهلك بقطع من الليل، والإسراء هو الخروج من آخر الليل أو بأثناء الليل بقطع من الليل، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، بمعنى أن الأهل وأتباعه يكونون في المقدمة وهو في المؤخرة، وهكذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا يلتفت منكم أحد إذا وقع العذاب، حيث لا لكي لا يفزعوا ولا يعني يخافوا من رؤية هذا العذاب. وامضوا حيث تؤمرون، يعني حيث أمركم الله عز وجل، وقد أمرهم الله عز وجل إلى أن يذهبوا إلى الشام. وقضينا إليه ذلك الأمر، أمر العذاب، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين في وقت الصباح، أن الله عز وجل سيقطع دابرهم ويستأصلهم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. وذلك أنهم لما سمعوا أن عند لوط أضياف وكانوا في صور شبان حسام، ودلهم على ذلك امرأته ذهبت إلى قوم لوط فقالت: إن عند لوطا شبابا حسان الوجوه، فجاءوا يستبشرون لفعل الفاحشة، نسأل الله العافية والسلامة. قال لهم لوط: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، يا لا تحرجوني، واتقوا الله فلا تفضحوني بفعل الفاحشة بهم، واتقوا الله ولا تخزوني، أي لا تحرجوني. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، يعني ألم ننهك أن تدخل إلى هذه البلدة غرباء؟ قال: هؤلاء بناتي، إن كنتم فاعلين مثل هذه الأشياء فإن الله سبحانه وتعالى أباح لكم الزواج، تزوجوا من النساء، وفطرة الله عز وجل أن يميل الرجل إلى المرأة لا يميل الرجل إلى الرجل. وبنات الأنبياء المقصود بهن بنات قومه ليس بنات صلبه، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين أنه أراد بنات قومه، لأن النبي في قومه كالوالد لهم. ثم قال الله عز وجل لنبينا لعمرك، يعني من يعرف يعني حياتك؟ أقسم الله عز وجل بحياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم حيرتهم وترددهم يعمهون، أي يترددون ويتحيرون. وهنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنه لم يخلق الله عز وجل أكرم من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقسم الله عز وجل بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لعظيم درجته عند الله. فأخذتهم الصيحة مشرقين في وقت الإشراق، فجعلنا عاليها عالي هذه القرى قرى سدوم سافلها، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين للمتفكرين أو للمتفرسين. وهنا أن الإنسان المؤمن يعني يتفكر في مثل هذه القصص حتى يخرج بمعاني عظيمة ومفيدة تعينه في علمه وعمله ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وإنها لبسبيل مقيم، بمعنى أنها طريق واضح وقائم، كل من يمر على هذه البلاد أو على هذه الأرض يعلم أن هذا المكان قد يعني حدث فيه عذاب الله، أي وقع فيه عذاب الله على قومي على قرى سدوم، وهي هذه البحيرة المنتنة شديدة المرارة والملوحة، وهي ما يسمى بالبحر الميت. وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. وأصحاب الأيكة، الأيكة هي الشجر الملتف، وهم قوم شعيب، وهم أهل مدين، أرسل الله عز وجل إليهم شعيبا يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وحده، وكذلك ينهاهم عن نقصان الكيل والميزان، فكانوا من أخبث الناس في معاملاتهم في البيع والشراء. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، يعني قرى سدوم قوم لوط، وكذلك يعني مكان مدين واضح المعالم ويعرفه الناس. ثم قال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأصحاب الحجر هم قوم صالح، هم قوم صالح، وذلك أنهم كانوا كما أخبر الله عز وجل ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، والآية هنا آمنين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، لم يصدقوا بها ولم تكن سببا في إيمانهم. وهذه الآية التي ظهرت لهم ورأوها بأعينهم، ما هي؟ الناقة. أحسنت، الناقة. فقال ولا تمسوها بالسوء، وكان أن عقروها وكان عقرهم لها سببا في وقوع العذاب عليهم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وهي في شمال المدينة على طريق الشام، وهي ما يسمى بالعلا، وادي العلا. والآن الناس يذهبون إلى هذه الأماكن للسياحة، وهذا غلط، أن هذه الأماكن التي حل فيها عذاب الله لا يجوز للإنسان أن يذهب إليها، لا البحر الميت ولا قرى صالح وكذا ومدائن صالح ولا الإهرامات ولا مكان قد حل فيه العذاب إلا معتبرا، إلا إذا دخلها معتبرا باكيا أو متباكيا فإنه يجوز له. أما أن يذهب إليها أشرا بطرا فريحا مسرورا سعيدا فهذا لا يؤمن عليه أن تحل عليه يعني لعنة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من مزدلفة في حجة الوداع ويريد قصد منى، مر على مكان يسمى وادي محسر، فلما وصل إلى هذا المكان أسرع رمية حجر. لماذا أسرع عليه الصلاة والسلام؟ من يعرف؟ أن هذا المكان هو المكان الذي يعني عذب الله عز وجل فيه أهل أصحاب الفيل، فأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على هذا المكان. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة صيحة شديدة عظيمة، يعني أمرضتهم وأهلكتهم مصبحين، أي في وقت الصباح، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أعمالهم لم تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنقرأ بإذن الله تعالى في معاني سورة الحجر، ووقفنا عند خواتيم هذه السورة الكريمة، وهذه الآيات الخاتمة إنما هي توجيهات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسلية له. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي إلا بالعدل، وبذلك قامت السماوات والأرض. وإن الساعة لآتية، يؤكد الله عز وجل قدوم الساعة وهو يوم القيامة، وذلك للحساب والجزاء. فاصفح الصفح الجميل، أي أعرض عنهم بلا مؤاخذة وبلا تثريب، وذلك قبل أن يفرض الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد. وهذا من وسائل الدعوة في أول الأمر، الصفح عنهم وعن أذاهم والصبر عليهم حتى أناله الله عز وجل ما أناله. ثم قال: إن ربك هو الخلاق العليم. الخلاق صيغة مبالغة من الخلق، فإن الله عز وجل هو الذي أوجد الكائنات على غير مثال سبق. العليم، أي العليم بأحوال من خلقه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لأن الخلق يستلزم صفة الخلق يستلزم صفة العلم. ثم قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالله عز وجل يمن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويذكره بالنعمة العظيمة التي لا نعمة أفضل منها، وهي نعمة القرآن. والله عز وجل أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. والقرآن العظيم، عظيم في ألفاظه، عظيم في أحكامه ومعانيه، عظيم في ترتيبه وتنسيقه، فإنه القرآن الخالد المعجز. أما السبع المثاني فاختلف المفسرون في تفسير السبع المثاني. قال بعضهم: هو جميع القرآن، جميع القرآن هو سبع مثاني، وذلك أن الآيات فيها تثنى وتكرر ونحو ذلك. وبعض العلماء قال: والسبع هنا العدد هذا إشارة إلى مقاصد القرآن من التوحيد والوعد والوعيد والبشارة والنذارة والقصص والأخبار والأحكام ونحو ذلك، فهي إن عددتها فهي سبعة. وبعض المفسرين، وهو عليه أكثر المفسرين، أن المراد بالسبع المثاني هي السبع الطوال، السور السبع الطوال، وهي سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، على أنها سورة واحدة، فهذه هي السبع المثاني. وذلك أن الله عز وجل ثنى فيها التوحيد والأحكام والأمر والنهي والأخبار والقصص. وبعض العلماء قال: إن السبع المثاني هي سورة الفاتحة، وذلك لعظيم فضلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى، وسميت سبعا لأنها سبع آيات عند جمع من القراء، قراءة حفص وقراءة غيره على أنها سبع آيات. كذلك سميت بالمثاني لأنها تكرر في الصلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة تثنى أي تكرر. وقيل إنها ثنيت في التنزيل، نزلت مرة بمكة ونزلت مرة بالمدينة، وذلك لعظيم شأنها، وهي السورة التي تعد مقدمة لهذا القرآن، وقد جمعت أصول ومقاصد القرآن، وكل القرآن بما فيه كالشرح لهذه السورة الكريمة المباركة. ثم قال الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، بمعنى لا تغتر بما هم عليه من متع هذه الحياة الدنيا، فإذا هم استغنوا بهذه الدنيا فاستغني أنت بكتاب الله عز وجل القرآن. ولا تحزن عليهم، أي لا تغتم على ما أصابهم من كفر وجحود وإعراض، واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم وترفق بهم، وقل إني أنا النذير المبين، يعني المخوف الظاهر في التخويف، بمعنى أن الله عز وجل أمره أن يخوف الناس بهذا القرآن وبالله وبعذاب الله عز وجل إذا هم أعرضوا. كما أنزلنا على المقتسمين، يعني أنذرهم عذابا كالعذاب الذي أنزلناه على المقتسمين وهم المشركون الذين انقسموا إلى قول على القول في هذا النبي وعلى القول في هذا القرآن، إما أن يراد المشركين أو المراد اليهود والنصارى، وكلا المعنيين محتمل. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني جعلوه أعضاء، وذلك أن اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الآيات ويكفرون ببعض الآيات، والمشركون انقسموا وصاروا عظيم في قولهم في القرآن، منهم من قال إنه كهانة، ومنهم من قال سحر، ومنهم من قال يعني السحر وكهانة وشعر ونحو ذلك من الأشياء. ثم قال الله عز وجل مهددا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يوم القيامة يسألون عن أعمالهم ويسألون عن قول لا إله إلا الله لما كفروا بها وأعرضوا عن معانيها. ثم أمر الله عز وجل نبيه بالجهر بالدعوة، قال: فاصدع بما تؤمر، أي بما أوحي إليك من الأوامر والنواهي، وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، نحن من يعذبهم ونحن من يقدر على يعني على إزالة شرهم عنك، وهذا قد حصل، فكانوا يقدرون على أن يتمكنوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله عز وجل صرف شرهم عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا في جميع الأزمان وفي جميع الأماكن، كلما اعتدي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعرض يعني مقامه الشريف بالسب والقدح ونحو ذلك، أذاق الله عز وجل من سب ألوانا من العذاب. وليس المعنى أن العذاب يأتيهم كأن ينزل من السماء أو نحو ذلك، فالبأس الذي بينهم وكذلك كثرة المشاكل في مجتمعاتهم وكثرتها وعظمها هذا نوع عذاب عند الله سبحانه وتعالى، كذلك تشتت الأسر وتفرق الأبدان ووقوع الخصومات فهذا نوع عذاب من الله سبحانه وتعالى. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، هذا تهديد لهم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يصيبه عليه الصلاة والسلام من الهم والغم والحزن من أقوالهم عليه وعلى القرآن. فالله عز وجل أمره بشيء، أن يسبح وأن يكون من الساجدين، وهذا من أعظم الأسباب لإزالة الحزن وسبب عظيم لانشراح الصدر. فسبح بحمد ربك، يعني سبح مع حمد ربك، فالتسبيح تنزيه الله عز وجل عن النقائص، والحمد إثبات المحامد والكمالات لله عز وجل. وكن من الساجدين أي كن من المصلين، وذلك لا يوجد أعظم من الصلاة في إزالة هذه الأشياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حجبه أمر هرع إلى الصلاة، وكذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثم ختم هذه السورة بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت، يعني استمر على عبادة الله عز وجل والعمل الصالح حتى يأتيك الموت. فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، كما جاء في الحديث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له لأنه من كسبه، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يقال حول هذه الآية أن اليقين هنا مرتبة في العلم يصلها المرء بحيث أنه يترك الأوامر ويفعل المناهي، فهذا لا يقوله تقي ولا يقوله عاقل أبدا، كما هو منتشر عند غلاة الصوفية أن الإنسان إذا بلغ مرحلة من العلم والكمالات والعبادات والرياضات الذهنية ونحو ذلك تسقط عنه التكاليف. ما سقطت عن الأنبياء، ما سقطت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أكرم وأعظم من خلقه الله عز وجل من النفوس، فكيف تسقط عن من هو دونه؟ فهذا لا شك أنه من الخزعبلات والكذب على الله ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.